في البداية كده قبل ما نبتدي القصة، ياريت لو انت لسه جديد على القناة ياريت ما تنساش تعمل سبسكرايب لو سمحت. ممكن تعمل سبسكرايب دلوقتي؟ تمام. ولو انت من الناس اللي بتسمعني او هتسمع الحلقة دي دلوقتي، ياريت ما تنساش تعمل لايك وياريت تكتب لي كومنت. ممكن؟ يلا نبتدي الحلقة. عشت طول عمري مش ماشي جنب الحيط، لا ده انا ماشي جوه الحيط نفسه، عايش جواه. سموني خواف او جبان بس دي شخصيتي مش هغيرها، حتى لما حاولت اتغير للأسف فشلت. ومن هنا بتبتدي حكايتي. انا مين؟ مش مهم اسمي خالص لاني مش هقوله، وهتعرفوا ليه في اخر حكايتي. كل اللي هقوله ان انا مهندس كمبيوتر بشتغل في شركة شحن كبيرة، شركة بتشحن بضائع وفلوس من اي بلد لاي بلد. شركة ليها اسم واسمها هو اساس حكايتي، حكايتي اللي ابتدت من يوم ما كنت معزوم على فرح واحد زميلي في الشغل. والفرح ده كان في منطقة شعبية، الناس كانت فرحانة وبتهيص والاجواء كانت مبهجة، وكانت بالنسبة لي الاجواء دي تجديد وتغيير لان انا من حي راقي ومعظم المناسبات اللي بحضرها مش بالاجواء دي. الحقيقه انا كنت مستمتع جدا لحد ما عيني وقعت عليها. كانت بنت سمراء لابسه فستان احمر، كانت واقفه لوحدها في مكان بعيد عن الفرح، لكن انا لاحظتها ولاحظت كمان الهم اللي كان واضح عليها، الا انها كانت جميله جدا. غصب عني لقيت نفسي بسيب الفرح وبتمشى ناحيتها، وأول ما وصلت عند المكان اللي هي واقفة فيه بصيت لها بانبهار. قلت لها انت مين؟ لقيتها بتبصلي بقرف، انت مالك انت؟ رديت عليها وانا بضحك عشان ألطف الجو، حقك تقولي كده بس اقسم لك بالله انا نيتي خير، انا اعجبت بيكي من اول نظرة، حاسس ان انا هيبقى فيه حاجة بيني وبينك وهتكوني. لسه ما كملتش كلامي لقيت ست جت من ورايا ومسكت دراع البنت بكل قوة وبصت لي من فوق لتحت. بعد كده بصت للبنت بغضب وقالت لها انت ايه اللي خرجك؟ انجري قدامي. وخدتها ومشيت وانا واقف متنح معرفش في ايه. بصت لها باستغراب وخدت بعضي ورجعت للفرح تاني. بعد ما الفرح ما خلص روحت مع اصحابي ورجعت البيت، لكن طول الطريق كنت سرحان وبالي مشغول بالبنت اياها. وفضلت كده لحد لما روحت البيت ونمت. بس لما نمت حلمت بحلم غريب، حلمت ان انا واقف في اوضه وقصاد البنت اللي شفتها، كانت قاعده بتعيط في ركن من اركان الاوضه، وفجاه ظهر قصادها شاب ومسكها بكل قوه من دراعها وبدا يغتصبها وهي كانت بتعيط لكن صوتها ما كانش طالع. أول ما خلص اغتصاب قام ولبس هدومه وقال لها بصوت تخين، عازر مبسوط منك. وأول ما قال كده المشهد اختلف تماما لقيت الست اللي مسكتها من ايديها لما كنت واقف معاها واقفة قصاد البنت في أوضة تانية عمالة تضرب فيها بعنف وبقوة. فجأة البنت ملامحها بدأت تتبدل تبقى أقبح وأقبح لحد ما بقيت هيكل عظمي. أول ما شفت شكل البنت كده صرخت من الخضة وصحيت من النوم مفزوع. صحيت وأنا كل همي إن أنا أروح المنطقة إياها وأسأل عن البنت دي وأعرف إيه حكايتها. اتصلت بمديري وقلت له إن أنا تعبان مش هقدر أروح الشغل النهاردة. بعد ما أخدت أجازة لبست هدومي ورحت المنطقة اللي كان فيها الفرح. قعدت على قهوة قريبة من المكان اللي شفت فيه البنت، وفضلت قاعد مستنيها تعدي أو ألمحها، لكن مفيش، ما كانش ليها أي أثر. فضلت مستني وآخر ما زهقت قلت أنا همشي وأحاول أخرج الموضوع من راسي. حاولت أقنع نفسي إن الحلم اللي شفته ده كان سبب عقل باطني، أو زي ما بيقولوا كده عقل الباطن اللي بيفكر فيها مش أكتر. كنت لسه هقوم أمشي لكن سمعت صوت خناقة، ناس بتجري وبتتلم حوالين واحد ماسك شاب وعمال يضربه وهو بيقول له: أنا سمير العنبري كبير المنطقة، يجي عيل زيك وينصب عليا أدي يا ابني. وفضل يشتمه ويضربه والناس واقفة بتتفرج ومحدش قادر يتدخل ولا حد راضي يقول له حرام ولا عيب. فضل يضرب فيه، بعد ما خلص ضرب أو زهق تقريبا يعني، مد إيده في جيوبه وخرج كل الفلوس اللي معاه وعدهم، وبعد ما عدهم قام وقف وزعق في الناس كلها: يلا يلا كل واحد يروح لحاله، يلا يلا كل واحد يروح لحال سبيله. الناس كلها خافت وتفضت من حواليه عشان يرجع يبص للشاب اللي قام وقف وهو متبهدل حرفيا من كتر الضرب، يقول له: دول 125 جنيه، وانا ليا عندك 300، الباقي يجيلي بعد يومين والا المره الجايه هدفنك حي. يلا غور من وش غور. جري الشاب من قدامه وهو اتمشى لحد لما وصل للقهوه اللي كنت قاعد عليها. غصب عني لقيت نفسي بقرب منه، معرفش الشجاعه دي جات لي منين، وسالته: بما انك كبير المنطقه هنا فانا عاوز اسالك على واحده ساكنه هنا. لقيته اتعصب ورفع حاجبه كده: جرايا يا استاذ، انت شايفني ورني ولا شايفني ورني يا دي يا ابن ولسه هيشتمني. رحت مادد ايدي في جيبي ومطلع له مبلغ مالي واديته له، عشان فجاه نبره صوته تهدى وشه يبتسم ويقول لي: يا ابن الناس الكويسين، امورني يا بيه، مين دي وتلزمك في ايه؟ قربت منه وحكيت له اللي شفته امبارح، واول ما خلصت لقيت ملامحه اتبدلت تماما، وشه اتخطف، حسيت ان البلطجي اللي قدامي اتحول لفار جبان. وقف من غير ولا كلمه وفضل يتلفت حواليه يمين وشمال لحد ما اختفى من قدامي. فضلت قاعد متنح مستغرب. المصيبه ان قبل ما يمشي ساب لي الفلوس اللي انا اديتها له على الترابيزه. حاجه غريبه، تحير بصراحه، زهقت، خدت بعضي وقمت اتمشى في المنطقه شويه لحد ما غصب عني لقيت رجلي بتاخدني من حاره لحاره، لحد ما فجاه لمحت البنت اياها من ظهرها. مشيت وراها، فضلت ماشي لحد لما لقيتها دخلت بيت. دخلت وراها البيت اللي كان جوه حارة صغيرة، حارة ساكتة ما فيهاش ناس ماشية، يعني بالبلدي كده حارة مقطوعة. قربت من باب البيت ولسه أخبط لقيت باب البيت اتفتح بكل سهولة. دخلت البيت، وأول ما دخلت لقيت الباب اتقفل ورايا بكل قوة. ضلمة كحل، ريحة تراب، صمت تام. طلعت ولاعة من جيبي ولعتها، وأول ما ولعتها لقيت قصادي. الحقيقة ما لقيتش حاجة تخض أو تخوف، أنا لقيت فراغ، فراغ جوه بيت مهجور بدون أساس، وريحة التراب مالية المكان ومفيش حق. الصوت ده صوت بنت بتعيط بيتردد في كل مكان حواليا. تمالكت نفسي على قد ما قدرت وقلت بصوت واطي: مين؟ أول ما اتكلمت صوت عيط البنت سكت، وسمعت صوت نفس البنت مرة تانية، لكن المرة دي كان بيقول: هو اللي قتلني، البريء مات، أنا هنا أنا هنا. اتلفت حواليا عشان الاقي مصدر الصوت ده، لكن مفيش، مش لاقي مصدر محدد للصوت ولا قادر احدد هو جاي منين. لحد ما فجأة جه طيار هوا شديد جدا طفى نار الولاعة، واول ما طفت بدأت اسمع اصوات انفاس وخطوات رجلين حواليا. حاول حاولت أولع الولاعة تاني، لكن طيارات الهواء من حواليا كانت قوية جدا، كانت منع الولاعة من إنها تولع. كنت بجري وبخبط في الحيطان زي اللعمة، ومن حواليا أصوات صرخات وبكى. فضلت أخبط في كل مكان وأنا مش شايف حاجة، لحد ما بالصدفة وصلت لباب البيت اللي أول ما فتحته ولسه هخرج منه بسرعة، حظي السيء وارتباكي خلوني اتكعبلت، وقعت على راسي جوه البيت. وأول ما وقعت الدنيا ضلمت حواليا من تاني. قمت ووقفت لقيت نفسي لسه جوه البيت، بس المرة دي كان في نور جاي من لمبة متعلقة في سقف صالة البيت. النور اللي جاي من اللمبة ده كان مخليني شايف بوضوح المشهد اللي تحتها، واللي كان عبارة عن شاب واقف بيحفر حفرة عميقة قوي، وجنبه على الأرض جثة البنت اللي أنا شفتها، وكانت بتساعده الست اللي جات وخدتها امبارح من قصادي. خلصوا حفر وشالوا هما الاتنين جثة البنت دي ورموها جوه الحفرة، وبعد كده ردموا عليها وجاب الشاب ده أسمنت وركب بلاط مكان الحفرة دي عشان ما تبانش. حاولت أقرب للشاب ده عشان أشوف ملامحه لأنه كان مديني ظهره، لكني كنت حاسس إن في حاجز بيمنعني من إن أنا أقرب. أنا ما شفتش ملامحه، لكن من ظهره كان واضح إن هو نفس الشخص اللي شفته بيختصمها في الحلم بتاع امبارح. المهم خلص اللي هو بيعمله وسمعته بيقول للست اللي واقفة جنبه بصوت تخين: لو ما كناش عملنا كده كانت هتفضحنا. أنا عارفة إن أنت عملته ده هو الصح، لكن أنا خايفة نتكشف ونروح في داهية. ما تخافيش، كده لما تختفي هنقول إنها هربت معاه. قطع كلامهم صوت همس جاي من ورايا. لفيت عشان أشوف مين اللي بيهمس، لقيتها هي نفس البنت، بس شكلها كان مختلف تماما. كان جسمها متحلل بيخرج منها دود، ريحتها كانت كريهة لدرجة ما تتوصفش. بعدت عنها وانا جسمي كله بيترعش، لكنها قربت مني، جت ناحيتي وهي بتترنح. ملامحها كانت أقرب وصف ليها إنها ميتة طالعة من قبرها حالا. قربت مني بالراحة وبهدوء لحد ما وقفت قدامي. صرخت بكل قوة في وشي وقالت: هو السبب. أستاذ فوق يا أستاذ. فتحت عيني لقيت نفسي في نفس القهوة اللي كنت قاعد فيها وصادي الراجل البلطجي اللي كنت لسه سايبه من شوية، وفي ايده بصلة مقربها من وشي، وكان ملموم حواليا ناس كتير بصت لهم باستغراب: انتوا مين؟ وايه اللي حصل؟ بعد ما عطست العطسة دي حسيت ان انا ابتديت افوق شوية، ريحة البصل خلتني عطس. اول ما قلت كده لقيت البلطجي ده بص للناس بنظر الغضب وقال لهم: يلا يا اخويا انت وهو، كل واحد يروح لحال سبيله، الراجل فاق اهو وبقى زي الفل، يلا ما تقفوش تتنحوا. واقفين مشوا في الحال، واول ما مشوا قومني وقعدني على كرسي وراح جاب لي عصير شربته. انا كنت عطشان جدا، بص لي بعد ما خلصت العصير وسالني: انت مين وايه اللي وداك عند بيت اسياد؟ بصيت له باستغراب وقلت له: اسياد مين؟ بص حواليه، ولما اتاكد ان مفيش حد حوالينا قرب مني وقال لي بصوت واطي: السياد دي تبقى ام العفريته اللي انت شفتها امبارح. عفريته؟ عفريته اللي انت شفتها امبارح دي تبقى زهره بنت الست اسياد. حطيت ايدي على راسي لانها كانت بتوجعني، وقلت له: انا مصدع قوي وما اعرفش ايه اللي حصل لي، ما اعرفش حصل لي ايه لما دخلت البيت ده. رفع حاجبه بملامحه اللي تخوف دي وقال لي: دخلت البيت ازاي عدم المؤاخذة وهو مقفول من حوالي 15 سنة؟ والله العظيم دخلته، ده حتى الباب كان مفتوح. ايه حكاية البيت ده كمان، وحكاية زهرة وامها؟ ليه لما سألتك عليها من شوية رميت لي الفلوس وطلعت تجري؟ بدأ يحكي وهو وشه مخطوف على عكس ما كان من شوية. بص يا أستاذ، اللي هحكولك ده مر عليه سنين، وبصراحة كده كل أهل المنطقة بيخافوا يتكلموا فيه، لأن اللي أحسن تطلع لنا العفريتة دي تاني. رديت عليه وقلت له: ما تحكي لي يا عم سمير، العفريتة اللي بني آدم. بدأ يحكي لي وهو لسه وشه مخطوف: من حوالي 15-16 سنة كده كان في ست في البيت ده عايشة هي وابنها وبنتها. الست دي كان اسمها أسياد، وكان ابنها اسمه عزة، وبنتها اسمها زهرة. الحقيقة الناس ما كانتش تعرف إذا كان ده اسمها الحقيقي ولا ده اسم شهرة، بسبب إنها يعني بتشتغل في السحر والأعمال. المهم يعني مش ده موضوعنا، احنا موضوعنا في اللي حصل بين بنتها وبين أخويا. قطعته وقلت له: أخوك؟ إيه علاقته بيهم؟ أصبر بس، ما أنا هكمل لك. أخويا أمير العنبري الله يرحمه، يعني وقتها كان هو في طوة المنطقة، كان بيحب البنت اللي اسمها زهرة دي في الوقت ده. لكن عزت وامه أسياد كانوا بيشتغلوا في السحر والأعمال دي. البنت ما كانتش راضية عن اللي بيحصل، كنا دايما بنسمع صوت خناقاته، كان جايب لآخر المنطقة. ومع مرور الوقت أخويا حب البنت دي أكتر، والبنت حبت أخويا، كانوا متفقين إنهم هيهربوا سوا. لكن أخويا كان بيقولهم إن البنت دي وراها سر كبير، وهي قالت انها مش هينفع تقوله على السر ده الا لما تسيب البيت والمنطقه كلها. وفعلا اتفقوا ان هم يهربوا، لكنها في اليوم ده ما قابلتوش وما خرجتش من بيتها اصلا. والغريب بقى انها فضلت مختفيه عن الشارع لمده 3 ايام. طبعا اخويا افتكر ان اخوها حابسها في البيت بسبب مشكله ولا حاجه، ولان ما كانش ينفع اخويا يروح يسال عليها لان ما فيش بينه وبينه اي حاجه. فقطعته: طب هو ما راحش تقدم لها ليه؟ يا سيدي، ما الست الكبيره وابنها كانوا بيرفضوا اي حد يتقدم لها، واللي كان بيفكر يتقدم لها تاني كان بيتلحس في نفوخه لانهم بيأذوا بالجن والعفاريت. المهم بس سيبنا اكمل لك. عدى اسبوع، وبعد اسبوع على اختفاء البت زهره دي الحكومه جت خبطت على باب البيت عندنا وقالوا ان اخويا متهم بخطفها. الحكومه خدت اخويا لان اخوها عزة تبلغ انها كانت متفقه معاه على الهروب، واتهم امير بخطفه للبيت. الحكومه حققت مع اخويا وهو ما انكرش، لكنه قال ان هو ما شافهاش من يومها. اتحبس اخويا فتره كده وفضلوا يحققوا معاه، لكن برضه ما وصلوش لحاجه بسبب ان ما فيش اي جثه للبيت ولا اي حاجه. فخرجوه، خرج اخويا من السجن وهو ضايع، كان بيشرب كل حاجه تقع في سكته، براشين بقى حشيش، لدرجة انه كان معظم الوقت تايه ومش في وعيه. كان بيفضل قاعد قصاد البيت اللي اتقفل ده وسابوا اهله ومشوا. قلت له: طب وهي اسياد وابنها مشي وسابوا البيت ليه؟ الناس قالوا ان هم مشوا لان بنتهم جابت لهم العار وهربت مع اخويا، مع انها والله العظيم ما هربت معاه ولا حاجة. واكبر دليل على كده ان امير فضل متبهدل لمدة كام شهر، بعدها بمدة نمنا وصحينا لقينا اخويا ميت قصاد باب البيت. لما الحكومة جت خدت الجثة قلنا انه مات من كتر المخدرات، سكتة قلبية. الغريب ان امير اخويا كان بيشرب المحيط وما بيتأثرش، معرفش ازاي مات من المخدرات. بس خلي بالك، امي بتقول انه كان بيشوف عفريتة البت زهرة دي وكان بيكلمها، وكان بيقول انها لسه جوه البيت. الله يرحمه، البت جننته قبل ما يموت. المهم بقى يا سيدي، من يومها وفي ميعاد معين من كل سنة، وخصوصا زي الأيام دي، البنت بتظهر لشاب من شباب المنطقة أو حتى شاب غريب ويفضل رايح جاي على البيت ويحلف إنه شافها وإنها لسه جوه، وبعد كده يا إما يتجنن خالص يا إما يموت زي أمير أخويا. بس أمير أخويا اتجنن وبعد كده مات. بس أخوك ما اتجننش وبقية الشباب دول ما اتجننوش، البنت جثتها جوه فعلا. جثتها جوه ازاي؟ قمت وقفت. اخو زهرة وامها قتلوها ودفنوها جوه البيت. قم معايا حالا. قم معاك فين يا جدع انت؟ نبلغ البوليس طبعا وهم يجوا يشوفوا الجثة، وهتروح تقول للبوليس ايه ان شاء الله؟ انا دخلت بيت مقفول من 15 سنة وشفت جواه عفريتة؟ الا صحيح انت عرفت ازاي انها مدفونة جوه؟ يا عم عرفت من مكان ما عرفت. المهم دلوقتي نبلغ الشرطة وهم يجوا بقى يطلعوا الجثة وشوفوا شغلهم، وهو كمان عشان نبرأ أخوك وناخد حقه. لا انت نسيت انه مات بسببها وبسبب اللي حصل؟ رد علي وهو بيشدني عشان اقعد. يا اخي اقعد بقى، الحكومة مش هتيجي ولا هتفتح البيت لان القضية دي اتقفلت من زمان زيها زي البيت المقفول. طب هنعمل ايه؟ هنجيب حق البنت دي ازاي؟ يا اخي يا اخي، ده انا لما شفتها في الحلم كأنها كانت بتستغيث بيا عشان اكشف مكان جثتها، وبعدين هي اكيد ورتني اللي حصل ده عشان اكشفه. بعدين قال لو ما كشفتش اللي حصل ده ولو ما دخلتش البيت هيحصل لي حاجة، او هيحصل لي زي اللي حصل للناس اللي شافوها. اقولك على حاجة، انا هدفع لك اللي انت عاوزه بس تساعدني. بص يا استاذ، انت شكلك طيب وابن حلال، وطالما فيها فلوس فانا هساعدك. قطعته لما طلعت كل الفلوس اللي في جيبي وديتها له. خد يا سمير، خد دول كل اللي معايا، ممكن بقى نروح نبلغ البوليس. يا عم اقعد بقى، ولا بوليس ولا يحزنون، احنا نروح بالليل نفتح باب البيت بالراحه انا وانت ورجاله الموقف زمايلي، ولو لقينا جتة البت دي جوه يبقى نبلغ البوليس، ولو ما لقيناش حاجه يبقى نقفل الباب او نسيبه مفتوح مش مهم. المهم اننا لو اتقفشنا انت اللي هتشيل الليله وانا معرفكش يابا. تمام، وانا موافق يا سيدي. استنينا على القهوه لحد لما الليل جه، وبعد الساعه 9 راح سمير وقال لي انه هيجيب الرجاله بتوعه وهيستناني على باب الحاره، باب الحارة اللي فيها البيت. بعد ساعة رحت عند مدخل الحارة، وهناك لقيت سمير واقف ومعاه تلات رجالة شكلهم يخض. سلمت عليهم وتمشينا لحد البيت، وأول ما وصلنا اتقدم واحد منهم وطلع من جيبه حاجة، حاجة قدر بيها بعد دقايق يفتح بيها باب البيت. وأول ما باب البيت اتفتح دخل الرجالة بالكشافات اللي في ايديهم، وأنا دخلت وراهم. وأول ما دخلت سمعت سمير بيقول فين مكان جتة البت يابا؟ رديت عليه وأنا بشاور له على المكان اللي شفته بيدفنها فيه في نص صالة البيت. هنا يا سمير، المكان ده من الأرض كان البلاط بتاعه مخلوع من مكانه، والأرض كانت مرتفعة بشكل ظاهر قوي. اتقدموا اتنين من اللي كانوا معانا وبدأوا يشيلوا البلاط اللي اتخلع بسهولة، وأول ما شالوه طلعت ريحة وحشة قوي. رفع سمير الكشاف في وشي، شكلك معاك حق. بعد كده شاور بالكشاف ناحية المكان اللي اتشال منه البلاط وقال للرجالة اللي معاه احفروا هنا يا جدعان، الراجل ده شكله بركة وعنده حق، وشكلنا هنكشف عن البلوى اللي حصلت من زمان ومحدش كان يعرف عنها حاجة واخويا راح بسببها. بدأوا الرجالة يحفروا بايديهم، وبعد شوية من الحفر الريحة بدأت تبقى اقوى، وبعد شوية كمان وصلوا لطرف الفستان. واول ما الرجالة شافوا طرف الفستان بصوا لسمير وقالوا له يا نهار اسود ومنيل، ده في جثة بجد. رد عليهم سمير احنا نطلع على الاسم ومعانا الرجل الطيب ده ونبلغ عن اللي شفناه ونحكي لمحمد بيه عن اللي حصل وهم يجوا بقى يتصرفوا. وفعلا طلعنا من البيت على الاسم، وهناك اتكلمت انا مع الضابط وشرحت له اللي حصل بالظبط من الاول للاخر. طبعا في الاول ما صدقنيش، لكن لما الرجاله بتوع سمير حكوا له اللي حصل وسمير نفسه قال له اللي شافه، الظابط صدق واقتنع. طب ليه صدق واقتنع؟ لان الجماعه دول اصلا نضرجيه، او بمعنى اصح مخبرين للحكومه، فيعني كلامهم مصدق شويه بالنسبه لهم. اقتنع وراح معانا على البيت، وكملت الشرطه حفره فعلا طلعوا جثه البت زهره اللي بقت هيكل عظمي. وبعد ما طلعوا الجثه وراحت على الطب الشرعي، الظابط فتح محضر واخذ اقوالي واقوال بقيه الرجاله، وقال انه هيبدا التحقيق في القضيه وهيبلغني بكل جديد. رحت بيتي وانا مرتاح حاسس ان انا عملت حاجه صح، رحت ونمت وانا مرتاح، واكبر دليل على ان انا عملت حاجة صح هو الحلم اللي شفته. حلمت ان البنت اللي شفتها بالقرب من الفرح دي واقفة قصادي بتبتسم. صحيت من النوم ولبست ورحت الشغل كالعادة، لكني لما رحت لقيت زمايلي بيبلغوني ان مدير الشركة عايزني. فعلا دخلت له وانا عامل حساب ان انا هاخد التهزيق تمام بسبب غياب امبارح، رغم ان انا كنت مستأذن لكنه اكيد هيديني كلمتين في جنابي. بس الغريب ان انا اول ما دخلت لقيته بيبتسم في وشي وبيقول لي ادخل يا باش مهندس، ادخل ادخل وقف الباب وراك يا بطل. الحقيقة فرحت لما لقيته بيقول لي كلمتين دول وبيكلمني باسلوب كويس. فرحت اكتر لما قال لي يا بطل، حسيت ان هو عارف ان انا عملته امبارح لانه راجل واصل وليه علاقات، فاكيد اكيد حد بلغه من اللي حصل. قفلت الباب ورحت قعدت قصاده على كرسي من الكرسيين المكتب. قام وقف وجي قاعد على الكرسي اللي قصادي وقال لي هو بيضحك تسلم وتعيش يا بطل، انا عرفت اللي انت عملته امبارح في بيت بلاق والجس اللي كنت سبب في انها تطلع من البيت اللي كانت مدفونه فيه. بصيت له وانا بضحك وفخور بنفسي قوي. الله يكرم حضرتك يا فندم، بس انا متاسف والله لان غبت امبارح مع اني استاذنت، بس اوعدك انها مش هتتكرر تاني. لا لا لا لا مش هتتكرر تاني، وهقول لك مش هتتكرر ليه. من سنين كتير كان في ست جوزها بيشتغل في السحر والاعمال، الراجل ده مات، ولما مات مراته ورثت منه كل حاجة، بقت هي اللي بتعمل كل حاجة بداله، ولأنها كانت مبتدئة فاضطرت تعمل السحر وعملت عهد كده مع شيطان اسمه عازر. الشيطان ده حضر على ابنها، ومن يوم ما حضر عليه والست دي بقت معاها قوة أكبر من قوة أي ساحر أو دجال. بس طبعا الشيطان ده كان طالب له مطالب كده كتيرة، منهم ان ابن الست اللي حضر عليه ده لازم يعاشر اخته، وما ان الست دي ما كانش ينفع انها ترفض اي طلب لعازر وافقت وقررت تضحي ببنتها عشان سلطتها او سلطة ابنها يفضلوا موجودين، وكمان لانها خافت لو رفضت له طلب انه يغدر بيها يموتها هي وعيلتها زي ما كان بيهددها دايما. المهم الابن ده عمل كده فعلا، وطبعا ما كانش ينفع البنت تتجوز وإلا الست وابنها يتفضحوا، عشان كده كان أي حد يتقدم لها الست بترفضه، ولو أصر إنه يتجوزها عازر بيأذيه بيجننه، لأن البنت ما حبتش ولا واحد من اللي تقدموا لها، لحد ما جه واحد حب البنت والبنت حبته، كانت عاوزة تهرب معاه، ولما عازر عرف حب البنت للولد أمر الست بقتلها لأنها خلاص ما بقتش تنفعه، وفعلا قتلتها الست هي وابنها ودفنوها تحت البيت على عمق كبير عشان الجثة ما تبانش، وقالوا انها هربت مع اللي بتحبه لانها فعلا كانت متفقة معاه على الهرب، وبعد كده قفلوا البيت وسابوا المنطقة بحالها بحجة ان البنت جابت لهم العار وهربت. وطبعا مش محتاج اقول لك انهم بعد اللي حصل شغلهم بقى اكبر واشتغلوا في السحر مع ناس واصلين، وياما فتحوا مقابر فرعونية الناس ماسكة مناصب تنفيذية مهمة في البلد وكسبوا فلوس كتير، وعشان يلاقوا مبرر للفلوس اللي بيكسبوها دي فتحوا شركة شحن وسموها أسياد التوصيل، والشركة دي مسكها ابنها اللي هو بقى المعاون البشري العازر. بصيت له وانا بتنح مش مصدق، يعني حضرتك يا أستاذ عزة تبقى أيوة أنا. وأحب أضيف لمعلوماتك إن بمعارفي خلت القضية اتقفلت والجثة اتدفنت في مقابر الصدقة، والواد البلطجي أخو أمير اللي كان عاوز يتجوز زهرة بعت له قرشين وكتمت بقه خالص. أما أنت بقى فأنا عارف إنك هتسكت لإنك جبان، هتخاف على شغلك وعلى أهلك وهتكون عاقل وهتنسى الموضوع ده خالص، ولا إيه؟ حطيت وشي في الارض وانا عينيا بتدمع وقلت له لا يا فندم بلاش اهلي، اقسم بالله انا ما هفتح بقي بس بلاش اهلي. طيب انا هكتب لك شيك كده بمبلغ، مبلغ محترم، خده دي مكافاه علشان ريحتي وريحه اهل بلاق من حوار عفريت زهره، وعلشان بقك يفضل مقفول. بس صدقني لو فتحت بقك أو قلت لحد هيبقى مصيرك هو مصير زهرة وأمير. خدت الشيك ورحت مكتبي، ما فتحتش بقي بولا كلمة، لكن لسه بشوف البنت إياها كل يوم في الحلم وهي بتضحك. والنهاردة بصراحة نفسيتي تهبت لما عرفت إن الشركة اللي أنا بشتغل فيها، واللي عرفت بالصدفة إن صاحبها قتل أخته، بتخرج قطع أثار، قطع أثار برا البلد لحساب ناس مناصبها مهمة. مش مهم عرفت إزاي، ولا مهم مين اللي قال لي، لأني مش هذكر علشان ما يتأذيش أصلا، وكمان مش هذكر اسمي علشان ما تأذيش أنا كمان. لكن أنا دلوقتي بكتب الكلام ده وهبعته لواحد بيحكي قصص، هخليه ينزله على صفحته عشان كل اللي بيتابعوه يعرفوا الحكاية، ويعرفوا إن عزت صاحب شركة شحن أسياد الشحن راجل قاتل دجال مختصر. بكتب الكلام ده وأنا عارف إن لو اتعرف عن طريقي ممكن أموت أو أتجنن أو أو أو أي حاجة. بكتب وأنا مش عارف اللي هيحصل لي، ولا عارف اللي هيحصل لأهلي، بس كل اللي أنا عارفه إن أنا شخص جبان قرر يرضي ضميره بأي شكل من الأشكال. صاحب الرسالة دي اختفى هو وأسرته بعد ما بعتها لي. الحقيقة مش عارف أي حاجة عنه ولا عارف هيحصل له إيه، بس أنا وعدته إن أنا هنشرها، والحقيقة مش عارف عزت هيعمل إيه بعد ما انشر القصة دي كمان، بس لازم انشر الحق ولازم أفضح المفضوح. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة، قصة أسياد بقلم محمد شعبان. شكرا جزيلا ليكم، بشكر محمد شعبان على كتابة القصة، وبشكر محمد علي على تصميم الغلاف كمان، بشكركم شكرا جزيلا. لو انت لسه جديد على القائمة تنساش تعمل سبسكرايب، ولو انت من الناس القديمة حبايبي ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولد وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع، ماشي الطريق منا من يوم ما شفت دنيا، الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب شوف، بحكي حياة بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات، كل يوم جديد بتشوف عينك حكاية بتتحكي، مع كل آخر حتة من الشمس نازلة نسي. مثلا نقول بطلنا دافع عن حبيب فيلم أكشن، وانت ضرب البطل كل اللي دايقها بكلمة قال لها، فرحة حبيبته بطل قال انه بيحبها، وقف قصاد الدنيا كلها. مثلا عيل صغير راح معلمه مخدرات وحبها، وانه مش لاقي النصيحة ولا الكبير ولا حبيبة يحبها، وبنظرة من بنت الجيران كل حاجة تغير، بعيل بس ما هزها وجاب رزقها. قصة ظلمات. بيت محبوب بطلها خايف بيترعش شايف في ضلو ألف نوم في صوت سريك هيطرش قصة ضلمة بيت مهجور بطلها خايف بيترعش شايف في ضلو ألف نوم في صوت سريك هيطرش مش هقول حصل له ايه